من تسليم التفسير مرات انتهينا الى قول الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الآية 60 من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، هكذا ينقسم الناس يوم القيامة. فريق عملوا بطاعة الله عز وجل وخافوا ربهم واتقوه، وفريق اجترى على الله وخالف أمره وكذبوا عليه وافتروا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والضلالة، أهل الفرقة والضلالة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يصف الله هذين الفريقين وحالهما يوم القيامة فيقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله. كيف كذبوا على الله؟ ادعوا له شريكا، ادعوا له ولدا، ادعوا له صاحبة، هذا كل ادعاء الله عز وجل وكذب على الله عز وجل. كذبوا على الله، والكذب في نفسه كبيرة، فكيف إن كان على الله؟ وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة بسبب كذبهم وبسبب افترائهم. ولماذا اسودت وجوههم؟ لما أحاط بهم من العذاب، وشاهدوه من غضب الله ونقمة الله. ثم يأتي هذا الاستفهام الإنكاري عليهم والتقرير: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ مثوى يعني ايه؟ خدناها قبل كده، يعني مكان مستقر ومقام، ثوى في المكان يعني اقام فيه. اليس في جهنم مثوى؟ هو ما فيش في جهنم مكان لهؤلاء المتكبرين؟ بلى. الجواب: يوجد مكان. بلى، في جهنم مثوى للمتكبرين. مر بينا زي هالايه قبل كده: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فجمعوها من المتشابهات. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى في جهنم مثوى المتكبرين، فما لهم يتكبرون، كأنهم يعتقدون ما هناك مثوى للكافرين ومكان ومقام للمتكبرين. والكبر كما تعرفون من الحديث هو بطر الحق وغمط الناس. فهؤلاء جاءهم الحق من ربنا سبحانه وتعالى فردوه وصدوا عنه واستكبروا واستنكفوا وغمطوا الناس، احتقروا الناس وازدروهم. هؤلاء الذين من الله عليهم بيننا هم دول بقى المؤمنين عليهم؟ لا، ده كله غمط للناس واحتقار للناس في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، في شخص من آمن معه، أو في المؤمنين جميعا إلى أن تقوم الساعة. فبطروا الحق وغمصوا أو غمطوا الناس. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بادعاء الولد والزوجة والشريك، تراهم ووجوههم مسودة، فإن مقامهم في النار في جهنم، وجهنم تسعهم وتسع غيرهم لا تضيق بهم. أليس جهنم كافيا لهؤلاء سجنا وموئلا لهم فيها الخزي والهوان بسبب هذا التكبر والتجبر؟ بلى فيها ذلك. نحن لا، ما هناك داعي الآن للتفصيل في الأحاديث اللي وردت والأدلة الشرعية اللي وردت في ذم الكبر في الدرس، إنما هو درس تفسير لبيان المعاني، معاني الكلمات والمعاني الإجمالية للآية. أليس في جهنم مثوى المتكبرين؟ هذا هو الفريق الأول الذي استكبر عن قبول الحق واستنكف أن يقبل دعوة الرسل، وغمط الناس فسودت وجوههم يوم القيامة حزنا وحسرة وكمدا لما رأوا من العذاب وعاينوا من نقمة الله سبحانه وتعالى ولما وقعوا فيه من العذاب. الفريق الثاني قال الله عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا. التقوى كلمة عظيمة، كلمة النجاة. ينجي الله الذين اتقوا، يعني اتقوا الشرك واتقوا معاصي الله، فاجتنبوا الوقوع في الشركيات واجتنبوا الوقوع في المعاصي. فلما اتقوا ذلك، تجنبوا ذلك واتقوا، اتقوا الله عز وجل، خافوه وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية. قال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ايه معنى بقى بمفازتهم ديت؟ قال لك الباء ممكن تكون متعلقة بمحذوف، يعني حال كونهم ملتبسين بمفازتهم، هم فازوا بايه؟ بالجنة. وممكن تكون الباء سببية، اي بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء لهم وعدم وصول الحزن الى قلوبهم، لانهم رضوا بثواب الله وامنوا او وامنوا من عقابه، ها؟ فبسبب هذا نجوا مثل خير، بسبب هذا نجوا، نجوا بهذه المفازة، بسبب هذا الانتفاء لهذا العذاب عنهم، انتفاء الحزن ووصوله الى قلوبهم، فرضوا بثواب الله عز وجل وامنوا من عقاب الله سبحانه وتعالى. دي على قراءة بمفازتهم على الافراد، ودي قراءة الجمهور ومنهم حفص اللي هنقرأ بقراءته. خلاص، ده على الافراد بمفازة، مفازة. يقول المصنف رحمه الله: الفوز هو الظفر بالخير والنجاة من الشر. فلان فاز يعني حصل على الخير ونجا من الشر، مفاز. والمفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة، فنقول السعادة. ينجيهم الله عز وجل بفوزهم، يعني بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة، بنجاتهم من النار وبفوزهم بالجنة نجا. أما في قراءة حمزة والكسائي فجاءت بمفازاتهم، ودي جمع ايه؟ مفازة، مفازات، بسعادتهم او بسعاداتهم. خلاص، طب وهل المصدر كده بيجمع السعادة؟ ده مصدر. هل المصدر يجمع؟ ها؟ قال لك اه، اذا كانت المصادر لاشياء مختلفة في الانواع، يعني مفازة فاز بكذا وفاز بكذا وكذا، فهذه مفازة وهذه مفازة وهذه مفازة وهذه مفازة، فهي مفازة لكل واحدة من هذه تبقى ايه؟ مفازات. فكانوا اخذوا الوانا من النعيم، الوانا من النعيم مختلفة الانواع، فقال بمفازاتهم، فليست مفازة واحدة بل مفاوز ومفازات. طيب ما معنى مفازة؟ عندنا في اللغة نقول في مفازة يعني صحراء، فلماذا سموا الصحراء مفازة؟ هل المفاز، هل الصحراء مفازة ولا مخسرة ومهلكة؟ ما ليه سموا مفازة؟ ما الحكاية دي؟ تفضل يا رب. لا نقول في مفازة، انسان حصلت له مفازة يعني فاز بيها. طب هو اللي توه في الصحراء يبقى فاز ولا خسر؟ يعني تحب انت المفازة دي، تحب تبقى في مفازة وتوه في الصحراء؟ تفضل مين؟ تفضل قول يا ابو جماعة. انا بسألك انت توه في الصحراء تبقى مفازة ولا مخسرة؟ طيب ما سموه مفازة ليه؟ قول يا عم وليد. ناس تقول لك من باب الاستبشار. بالضبط، مش النبي صلى الله عليه وسلم، العرب. ما بقولك يا العرب، العرب بتسمى يقول لك سليم القوم. هو سليم ولا مريض؟ مش كده؟ يقول لك اصله بعافيه. هو بعافيه ولا بعدم عافيه؟ هذا الباب اللفظ الحسن الجميل الذي يتفاءل به الانسان، فكان يقول هذا تفاؤلا ان يعود ويفوز، ليس معناه ان يفي زادها ايه مفازه. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، اي بفوزهم بهذا الثواب وبامنهم من العقاب، فهذا هو المقصود. طيب لا يمسهم السوء، ينجي الله عز وجل الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء، يعني حال كونهم لا يمسهم السوء، ولا هم يحزنون، ايضا حال كونهم لا هم يحزنون. دي كلها الجملة دي كلها في محل نصب حال، الجملة كلها تعرفها على مهلك. لا يمس هؤلاء السوء، هم لا يحزنون، ولكن تقول الجملتين دول كل واحدة فيهم في محل نصب عنها ايه؟ الحال. اذا ينجي الله الذين اتقوا حال كونهم بمفازتهم، حال كونهم لا يمسهم السوء، حال كونهم لا يحزنون. طب تعالى نشوف كده ايه الفرق بين يمسهم السوء. خلي بالك بمفازتهم دي الثمره الاولى، لا يمسهم السوء، السوء دي الامر الثاني، لا هم يحزنون دي الامر الثالث. ركز معايا، ما معنى لا يمسهم السوء؟ اي سوء الذي كان يمكن ان يمسهم؟ ان يعذبوا في هذه النار، مش تسود وجوههم، لا يمسهم السوء، ما يمسهم ادنى سوء، ولا هم يحزنون. خلي بالك انا بخبر الحال بجمل، جمل التي تفيد الاستمرارية، يعني يبقى هؤلاء لا يمسهم السوء ابدا ولا يحزنون ابدا، خلاص. فجملة الحال لما يأتي جملة كذا يدل على الايه؟ الاستمرارية، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أي لا يحزنهم الفزع الأكبر كما قال عز وجل، بل هم آمنون. فالأمان هذا من أعظم النعيم الذي يصل إليه أهل الجنة، الأمان والأمن. والحزن يكون على شيء مضى ولا جاي؟ مضى. أما لله شيء مستقبل بيه خوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. السورة زي ما تكلمنا في أول السورة مكية وبتناقش قضية التوحيد، فاحنا وصلنا ودي كانت في أواخر السورة، فتعرض لك قضايا التوحيد من الإيمان بالله، من الإيمان باليوم الآخر، تعرض لك هذه القضايا، مصير كل فريق كما سبق في الآيتين الماضيتين. الله خالق كل شيء، حقيقة التوحيد من هذا الجانب، جانب توحيد الله عز وجل الذي خلق كل شيء، فخالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها، وكل شيء تحت تدبيره وقهره وكلاءته أي وحفظه. الله خالق كل شيء أي كل شيء من الأشياء الموجودة في الدنيا والآخرة، كائنا ما كان، من غير فرق بين شيء وشيء، كل شيء في الدنيا أو في الآخرة، وكلمة شيء تشمل كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هو خالقها وموكولة إليه، هو القائم بحفظها، هو القائم بتدبيرها، لا مشارك له، لا معين له، هو وحده سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كل شيء ينطق بهذه الحقيقة، لا يملك أحد أن يدعي أنه خلق شيئا، وما يملك أحد أن يزعم أن هذا التدبير تدبيره، فليس أمر من الأمور متروكا هكذا، كما يقول من الذين لهم صدفة ولا أبدا. هو الوكيل عليه، هو القائم عليه سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهو المدبر. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد، كلمة مقاليد واحدها مفرد مقاليد ايه؟ مقلاد او مقليد ان صح. لا واحد له من لفظه، لا واحد له من ايه؟ من لفظه. وهي جمع مقليد او مقلاد، بمعنى لها معنيان، الاول معناها مفاتيح، يبقى المقاليد معناها الايه؟ المفاتيح. له مفاتيح السماوات والارض، مفاتيح الرزق، مفاتيح الارض، مفاتيح الرحمة، مفاتيح السعادة، مفاتيح الازواج، وهكذا مفاتيح كل شيء في السماوات وفي الارض بيد الله سبحانه وتعالى، له هو وحده. له مقاليد السماوات والأرض، يعني له مفاتيح السماوات والأرض، الأرزاق الرحمات. بعض العلماء قالوا هذه من الكلمات الفارسية كلمة مقاليد، وبعضهم قالوا لا إنما هي عربية، فاختلفوا فيها. لكن مجاهد وقتادة، وما أدراك ما مجاهد وقتادة، طبعا من أثقل الناس في التفسير، التابعين رضوان الله عليهم أو رحمهم الله، قالوا هي المفاتيح بالفارسية، له مقاليد السماوات والأرض، هذا هو المعنى. المعنى الثاني قيل المقاليد المقلاد، أي الخزانة. يبقى عندنا الخزنة نفسها اسمها مقلاد وجمعها مقاليد، وإما المفتاح، يبقى بيده خزائن السماوات والأرض، ولا بيده مفاتيح الخزائن. وإنما يملك المفاتيح صاحب الخزائن. فالمعنى في النهاية على كلا القولين واحد، وهو أن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قياد السماوات والأرض له عز وجل، يصرفها وفق ما يريد، وتسير على النظام الذي قدره، ما يتدخل أحد في تصريفه، هكذا تنطق الفطر السليمة والعقول السليمة والشرع والدين. له مقاليد السماوات والأرض، خزائن المطر، خزائن النبات، فهذا كله يبين عظيم قدرة الله عز وجل وعظيم حفظه لها. له مقاليد السماوات والأرض، طبعا أشهر المعنيين من مقاليد على المفاتيح، له مقاليد السماوات والأرض، طبعا ده القولين المشهورين، وإلا في أقوال كثيرة جدا يعني ما يفصل العلماء لضعفها. يقول لك مقاليد السماوات والأرض هي لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كل حاجة دي جميل جدا، هذه من الأذكار العظيمة، ولكن عشان نقول هي دي المقاليد، هي دي المفاتيح، لا. فالمقاليد لغة معناها مفاتيح أو خزائن، فهو له مفاتيح وخزائن السماوات والأرض لا يملكها أحد إلا هو، فهو ملك رحمه الله، فهو ملك ومالك كل شيء. والذين كفروا بآيات الله، وإحنا قلنا الآيات في التفسير دائما حاجة من الاثنين، آيات المقروءة في القرآن هي آيات كونية، فالآيات الدالة عليه سواء كانت مقروءة أو مرئية هؤلاء كفروا بها. والذين كفروا بآيات الله، القرآن والآيات الكونية الدالة على الله سبحانه وتعالى، كل هذا كفروا به، أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. خسروا إيه في الحقيقة؟ خسروا أنفسهم، وهذا هو الخسران المبين الكامل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. رحت للدائرة كده يا رجع على أربع آيات دي بسرعة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أفغير الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، كما قال تعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. إذن الحق له دعاء والباطل له دعاء، هناك من يأمر بالمعروف وهناك من يأمر بالمنكر. إذا كنت مهزوم النفس ضعيف العقيدة فإنك تتأثر بهذا الأمر بالباطل، لو كنت قوي النفس ثابت العقيدة تقول هذه العبارة أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، تبقى فاهم أنك على علم وعلى عقيدة صحيحة، فهذه الكلمة لا تخرج إلا من قوي ثابت. أما المذبذب ما يستطيع أن يقول هذه الكلمة، صيغة الاستفهام الإنكار التوبيخي تبقى أنت بتعرض شرع الله عز وجل وهم بيعرضوا عليك سفاهات، تقول له يا دكتور يا انت متخرف انت تقول لي بقول لك ربنا تقول لي مش عارف ايه، شايف الاسلوب ده اسلوب واحد قوي ثابت، لكن الثاني يقول لك هو يعني بس العقيده ما فيهاش كده، دي الامور دي المفروض عندنا مسلمات. افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون، ده جهل، ده تتكلم في اعظم الحقائق تتمر بعبادة غير الله. انا بقول لك الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، انا بوصف لك ربنا الحاجات اللي انت مش قادر تقولها ولا تقدر تعملها مسلمات في حق الله عز وجل، وفي الاخر بتمر بعبادة غير الله، تمر بعبادة من لا يملك ولا يتصرف ولا يرجع اليه شيء. أفغير الله تأمروني أعبد غير الجاهلون. الجملة دي فيها تقديم وتأخير كثير جدا وكانت ظاهرة، ولكن كان ناحية الإعراب أصل الجملة أفتأمرون أعبد غير الله، معايا الاستنكار على أمرهم له بعبادة غير الله، لكن قدم القضية المستنكرة أولا غير الله، فأصل الجملة إن غير هذه اللي عمل فيها اللي جعلها منصوبة غير هي كلمة أعبده اللي هي ثالث حاجة، يعني أعبده غير الله. وإيه اللي عمل في كلمة أعبده؟ تأمرون، تأمروني أعبده غير الله، يعني أفتأمرون أعبده أو أن أعبد غير الله أيها الجاهلون، لكن قدم القضية اللي عليها الكلام اللي هي قضية إيه؟ إنه سوى الله سبحانه وتعالى يأمر بعبادته، هذا هو جهله. أفغير الله تأمروني أعبد؟ وعلى هذا تقدر أنا المصدرية، يعني تأمروني بعبادة غير الله، ويجوز أن يكون غير منصوب بتأمروني وأعبد تكون بدل منه، تسمى بدل اشتمال، ويجوز أن تكون بفعل مقدر، يعني أتلزموني غير الله أي عبادة غير الله أو أعبد غير الله. أمر الله سبحانه وتعالى أن يقول هذا للكفار، كما جاء في عن ابن عباس أن المشركين من جهلهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه، فنزلت هذه الآية أفغير الله تأمروني أعبد غير الجاهلون. تأمروني هذه كما قرأناها الآن قراءة حفص وهي قراءة الجمهور، تأمروني بإضغام نون الرفع في نون الوقاية، عارفين يعني نون الوقاية؟ هي أصلها تأمرونني، أصلها إيه؟ تأمرونني، الياء دي إيه؟ تمام، بينها وبين النون بتاعت تأمرون بيبقى في نون تانية بنسميها نون وقاية، يسعدونني، يسألونني، فهم ازاي؟ يسألوني، واضح؟ فجاءت نون ايه؟ الوقاية. لا هنا بقى اضغم النون الاولى في النون الثانية، تأمروني، فلما شددت وشدت نون في النون وقبلها حرف المد، احنا عارفين ان المد او حروف المد طبيعي انها تمد كم حركة؟ المد الطبيعي كام؟ حركتين، فلما يأتي بعدها سكون او شدة بنزيد المد، اذا كان بعدها سكون تمد 4 إلى 5 حركات، اذا كان بعدها شدة تمد كم حركة؟ 6 حركات، فصارت هنا تأمروني كم حركة؟ 6. طيب أفغير الله تأمروني، الياء هنا عليها ايه؟ تأمروني سكون وممكن تفتح، تدري ازاي بقى؟ أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يبقى الجمهور قرأ النون مشددة، ومنهم من فتح الياء ومنهم من سكنها، قراءات صحيحة متواترة. أما نافع فقرأها بنون خفيفة، يعني النون معلهاش إيه؟ شدة. أفغير الله تأمروني أعبد، واضح؟ طيب يبقى خفيفة النون ولي عليها فتحة. وقرأ ابن عامر تأمرونني بفك النون والنون، خلاص ده من ناحية القراءة واللغة المعاني كلها واحدة. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك، تقرير بعد الحقيقة دي، تقرير لهذه الحقيقة بعد أن استنكر عليهم ما تستنكر به كل الفطر السليمة في رد هذا العرض الخائف وهذا العرض السخيف وهذا العرض الذي لا معنى له بعبادة غير الله، ها؟ الذي ينبئ عن جهلهم وبعدهم عن الحق. قال بعد هذا التحذير وهذا التوبيخ: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كاملين لو انت يا محمد، انت واللي قبلك، اي حد فيكم اشرك يحبط عمله. النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي ممكن يشرك؟ مش كده؟ ممكن يشرك ولا مش ممكن؟ مش ممكن طبعا. ورغم ذلك يقال له هذا الكلام. فهذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل، تمام؟ لان الله عصمه عن الشرك، فأورده على هذا النحو وعلى هذا الوجه للتحذير والإنذار، ينذر العباد من الشرك. إذا كان موجبا الشرك لإحباط عمل الأنبياء على فرض ذلك، وعمل الأنبياء لا يدني عمل، فأنا أعبدكم لله وأتقاكم له. طب إذا كان أعبد الناس لله وأتقاهم لله، لو أشرك عمل العظيم دهوة يحبط. المال أنت يا مسكين، هو الشرك. فالشرك ينجس البحر ذلول، الشرك ينجس البحر. لو عندك بحر من الأعمال وفي شرك ينجسها، احذر. لئن أشركت أنت يا محمد ليحبطن عملك. لو أشرك الأنبياء اللي قبلك كلهم أو واحد من الأنبياء أو الرسل يحبط عملك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك ليحبطن عملك، ولقد أوحي إلى الذين من قبلك ليحبطن عملهم إذا أشرك. إن معنى الآية كده يعني أوحي إليك وإلى الأنبياء السابقين من قبلك بالتوحيد، وإن حصل منكم هذا الشرك تحبط الأعمال. طيب لئن أشركت، هي المفروض تبقى لئن أشركت ولئن أشركتم. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتم، مش كده؟ قال لك باعتبار كل واحد من الأنبياء كأنه قيل له هذه الكلمة: أوحي إليك كذا، أوحي إلى موسى كذا، أوحي إلى محمد كذا. يعني كأن كل واحد قيل له لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن. فهذه العبارة هي المتكررة. عيسى جاء بصف الإفراد ليه؟ أوحي إليك وأوحي إلى كل واحد من الذين من قبلك هذه العبارة. فقيل لموسى لئن أشركت ليحبطن عملك، قيل لعيسى لئن أشركت ليحبطن عملك، قيل لهود، قيل للوط، قيل لصالح لئن أشركت ليحبطن عملك. فالمقصود مش بيخبره بان لو ان اشرك محمد والسابقين كذا، لا، بيخبره بكلمة الوحي، كلمة اللي اوحيت الى هؤلاء لان اشركت ايه لا يحلو. هذا جاءت على صيغة الافراد، لم تأتي على صيغة الجمع، لان مش احنا بيخبره الان ان لان اشركتم انت واللي قبلك يحفظ عنكم، لا بيخبره بالعبارة الواردة لكل واحد. ايه العبارة اللي وردت لكل واحد؟ ديك وليهم ولكل واحد منهم لئن أشركت ليحبطن عملك. وصلت؟ لئن أشركت ليحبطن عملك، باعتبار كل واحد من الأنبياء كأنه قيل له وأوحي إليه هذا الكلام. وهذه الآية مقيدة بقيد، وهو أن يموت على الشرك. معايا نايم؟ مقيدة بأن يموت على إيه؟ يموت على الشرك. لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. مقيد بأن يموت على هذا، خلاص. وبعض العلماء قال لك لا، دي مش مقيدة، لأن دي خاصة بالأنبياء. لئن أشركت في أي وقت من حياتك لا يحبطن عملك. أما سائر الناس تبقى مقيدة بأن يموت على الإيه؟ بأن يموت على الشرك. فقال هذا مش الآية في البقرة فيموت وهو كافر مقيدة لهذه الآية؟ لك لا لا لا لا، آية البقرة عامة ودي خاصة بالأنبياء، ده حكم خاص بالأنبياء، ما يصلح منهم الشرك في وقت من الأوقات. ما يصلح نصلي، لكن الانسان العادي لو اشرك ثم مات على التوحيد خلاص لم يمت وهو كافر، غفر له ان شاء الله تعالى، غفر له. قال لا، الآية دي مش مقيدة لديت، ده ديت خاصة بالأنبياء، وهذا الإطلاق للأنبياء ما نقيدها بالآية الأخرى. واضح؟ لقينا شروحنا على كل الأحوال الأسلوب أسلوب عربي لبيان عظم الشرك، ومن باب نسميه باب أولى، فإذا كان هذا حاصل الأنبياء باب أولى من غيره، وإلا فهم معصومون أصلا من هذا الشرك. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتوحيد، قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا رد على المشركين اللي طلبوا منه عبادة الأصنام. خلاص، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أخلص العبادة لله وحده لا شريك له، أنت ومن اتبعك وصدقك، وكن من الشاكرين الله عز وجل. أنا عايزك تقارن بين كلمة لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وأبلها على طول والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الايه؟ الخاسرون. يبقى كأن الربح والخسارة عند ربنا التوحيد والشرك، الموحدين هم الفائزين والمشركين هم الخاسرين. فالمكسب الحقيقي لك في هذه الحياة الدنيا هو التوحيد. اللي كسب التوحيد كسب كل شيء، واللي خسر التوحيد خسر كل شيء في الدنيا والآخرة. فاللهم توفنا على الإسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لله فاعبد وكن من الشاكرين. هنسمع ان شاء الله، احنا هنكتفي هذا القدر عندنا اليوم ما يشغلنا، تسمحونا ان شاء الله. سنقرا من اول ويوم القيامه. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الآيات القادمة اللي ختمت بها السورة مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، مشهد يوم القيامة من أول الآية 67 لغاية آخر السورة، مشهد الناس يوم القيامة، مشهد الناس يوم القيامة وانقسامهم. إن شاء الله تعالى هناخدها على مرتين وبعدين الامتحان. أنا عمال أنبه على الامتحان بقى لي أربع محاضرات من قبل النهاية بخمس ست محاضرات، وبين المحاضرة ومحاضرة يومين، يعني قبلها بأسبوعين. يعني اللي محفظش هيلحق يحفظ، ومعرفش هيلحق يقرا. ها؟ ما معنى الكلمات التالية؟ مثوى مفازته مقاليد. Okay. اسوداد الوجوه علامة الكفر والخلود في جهنم. ايوه قلت من الايات ما يدل على هذا المعنى. الامر كله بيد الله. هذه الاسئله طبعا جدا. الشرك محبط للاعمال بالكليه. وجوب عبادة الله وشكره. أسئلة مباشرة جدا ما تخش. سبحانك اللهم وبحمدك. تفضل يا شيخ. فين هي؟ فكرني ذكرني كده كان أخوكم محمد يذكركم بقضية بتاع القدس. موافق يا باسم؟ فين باسم؟ موافق؟ ايه؟ لا لا دي كتب جديدة ثانية اللي هي دي خلاص ينتفع بيه من هناك. ما هي وقف لغاية دلوقتي. ما هي وقف لغاية دلوقتي وقف. وبتعمل نفس العمل؟ اه تقرا ما تقراش بقى انت دي حاجة في حالة جدا. لغاية دلوقتي احنا واقفين تاني الكتب ديت للقراءة. الكتب ديت موقوفة للقراءة فاللي عنده أي كتاب موقوف للقراءة يجيبه. يتداولوا اخوانكم في المسجد هنا. كل واحد يجيب كتاب واحد. كل واحد عنده كتاب يجيبه من الاول نشوفه. ويبقى موجود نستعيره فيما بيننا. يعني انا جبت مثلا كتاب دوت كتاب من حق طارق استعيره. وهو نستعير كتابه كده. نتداول استعارة الكتب والرسائل فيما بيننا. وتبقى ان شاء الله تعالى في المكان في المسجد هنا طبقة جارية ان شاء الله يا اصحابي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.